ايوه، لكن ارجع تاني واقول لك المهم النتيجه. النتيجه ايه؟ انت مين ولقيت الجوهره دي فين؟ انا مدير فندق متروبول بشارع بوليفار بباريس. ايه اللي حصل؟ اتكلم. النهارده الصبح وانا بمر على حجرات الفندق لقيت عامله عندي قاعده بين الحجرات وماسكه جورنال. وبعدين زعقت فيها وطلبت منها تشوف شغلها. انا انت ايه؟ انا اسفه. اكتر من مره اطلع ولاقيكي قاعده وماسكه جورنال او نايمه. اصلي اصلك ايه؟ اسمعي، سمعه الفندق هي اهم حاجه عندي، وسمعه الفندق هتضيع طول ما انت كسلان. انا بشتغل ليل مع نهار. بتشتغل ازاي وكل حجرات الدور زي ما هي؟ اصلي انا تعبت من الشغل. اسمعي، هي كلمه واحده، ان ما كنتيش هتهتم بعملك ونظافه الاوض هطردك. لكن ما لكنش. ازاي ممكن الزباين تقعد وترتاح والاوض مش نظيفه؟ اوعدك ان دي هتكون اخر مره. سيب الجورنال وشوفي شغلك حالا، اتحركي بسرعه. حاضر. وبعدين بعد ما زعقت لها وسبتها ومشيت، بعد ساعه لقيتها جايه جري عليا. قالت لك ايه؟ لو سمحت. ايه في ايه؟ وايه اللي نزلك من فوق؟ ها، خلصت شغلك؟ حاجه غريبه قوي حصلت. حاجه ايه؟ اتكلمي. الاوضه اللي نزل فيها فرانسوا مالها؟ لقيت فيها الماسه الكبيره دي. ماسه؟ ماسه ايه؟ وريني كده. مش ممكن. لقيتيها فين؟ لقيتها فين؟ اتكلمي، ما تخافيش. انا اسفه على اللي حصل، لكن ايه؟ بقولك اتكلمي. ها، لقيتيها فين؟ في التفاحة. تفاحة؟ تفاحة ايه؟ لما دخلت عشان انضف الاوض كنت تعبانة. ها؟ لقيت تفاحة كبيرة في دولاب الهدوم. ها، وبعدين؟ كنت جعانة ومنظر التفاحة كان مغري، بصيت لقيت كيس مليان تفاح، قلت لنفسي لو اكلتها مش هيحس اللي نازل في الاوضه ان في تفاحه ناقصه. ها، وخصوصا ان بقاله شهرين من ساعه ما نزل عندنا في الفندق وهو بيجيب تفاح. اخدتها وقطمت قطمه كان السناني هتتكسر. معنى كده ان الماسه كانت جوه التفاحه. ولما شفتها عرفت انها الجوهره الكبيره اللي بتدوروا عليها. انا لا لا لا لا، مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا فرانسوا؟ التفاحة كانت في الأوضة اللي كنت نازل فيها في الفندق. افتكر بقى، لازم تتكلم. اخر حاجة كنت تصورها ان ده يحصل. اتكلم، فين شريكك؟ شريكي اللي كان معايا في الأوضة سافر. اسمه ايه؟ إيميل. سافر فين؟ معرفش. ممكن اعرف ازاي تمت السرقة؟ في يوم كنت قاعد سهران مع اصدقائي ولاحظت ان واحد فيهم ساكت والتاني بيضحك. ممكن افهم بتضحك ليه؟ وانت ليه ساكت وما بتضحكش؟ ايه مالك يا الفريد؟ انا تعبان وزهقان. زهقان وتعبان من ايه؟ مراتك، مش كده يا الفريد؟ انا ماشي. اقعد اعمل ايه بس؟ عايز تروح ليه؟ عايز اروح عشان تنكد عليه مراته وعيشته. ارجوك بقى كفايه. مشكلتك يا الفريد محلوله. ها، محلوله ازاي؟ شوف، مشكلتك حلها في الفلوس. انت محتاج فلوس، مش كده؟ انا زهقت من الدنيا دي كلها. طب ايه رايك بقى اني هخلي الدنيا تضحك لك؟ ها، ازاي؟ زياره بسيطه لمكان معين وبعدين نتكلم عن ايه؟ انا عارف ان قلبك جامد ومش خواف. انت ناسي اني كنت جندي سابق في الجيش الفرنسي. خلاص، نبقى نتكلم بعد الزياره. الفريد، مالك بتفكر في ايه تاني؟ ها، وبعدين؟ وزرنا المتحف وشفنا برج الكنوز واللي فيه من جواهر وتحف فنية